قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرقى والتمائم من كتابه التوحيد في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، بلا شك أن الرقى فيها تفصيل، فهناك رقى محمودة ونافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، ورقى لا تنفع بل تزيد صاحبها وهنا ورهقا. ومن الدليل على الرقى المحمودة المشروعة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. فهذه الرقى تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته تعرض الرقى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل الأول على جواز بل وعلى استحباب بعض الرقى، على استحباب بعض الرقى. أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والدليل الثاني أن جبريل قد ثبت أنه رقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتاه واشتكى عليه الصلاة والسلام، فجاءه جبريل فقال يا محمد اشتكيت؟ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك. فجبريل رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل الثاني على مشروعية الرقى بعد قوله أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يرقي، كان يقول في رقيته للحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. وأيضا كان يرقي يقول أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، وكذا أمر بالرقية عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إلى أسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد أن مات زوجها، قتل زوجها عفوا، لأن الله قال ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، استشهد جعفر في غزوة مؤتة، فأمهل النبي ثلاثا ثم ذهب إلى زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ورأى أبناءها حولها كالأفراخ من شدة الضعف، فقال عليه الصلاة والسلام ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعا؟ قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال فاسترقي لهم، أي اطلبي لهم من يرقيهم. وكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لأم سلمة سفعا، أي تغيرا وسوادا، تغيرا وسوادا، فقال إن بها النظرة فاسترقوا لها، فاسترقوا لها. وقد ثبت أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقوا، رقوا كما في قصة اللذيذ الذي مر به الصحابة رضي الله عنهم، وهو لذيذ مروا على قرية فسألوا أهلها القرى، سألوا أهلها القرى أي حق الضيافة، فأبوا أن يضيفوهم، فما لبث سيد القرية اللدغ فأتوهم وقالوا إن سيدنا لدغ هل منكم من راقي؟ قالوا نعم، ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، حتى تجعلوا لنا جعلا. فاتفقوا على قطيع من الغنم فرقاه بعض الصحابة بالفاتحة فبرئ. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، فالرقى منها ما هو جائز ومشروع ومستحب، ومنها ما لا يجوز ولا يشرع ولا يباح بل هو محرم. الرقى بالطلاسم التي لا تفهم، أو الرقى بالأوراد التي لم ترد عن رسول الله وفيها ما لا يفهم، أو بالشركيات أو التي فيها استعانات بالجن، كل هذا لا يشرع. لذلك فالنبي قال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. أما التمائم والتي تعلق في الرقاب، ففي الجملة، في الجملة نستطيع أن نقول إنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت أنه علق شيئا في رقبته يسترقي به، أو أنه أقر صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم على وجود ذلك في رقابهم، هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ورد أنه نهى إجمالا إذ قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، وذلك لأن الناس يعتقدون أن القلادة التي تدفع الضر، التي تدفع الضر، وإنما الذي يكشف الضر هو الله. ويذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يعلق بعض آيات القرآن في رقبة بعض أبنائه الصغار، ولكن هذا لم يكن في زمن النبي ولم ينقل أن النبي اطلع عليه، ولكن لكونه صحابي فاجتهاده موقر في بابه، مع أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالقلائد التي تعلق في الرقاب حتى لو قلنا إنها قرآن، الرسول لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الشخص سرعان ما يتحول من سؤال الله إلى الاعتماد على هذه التي في رقبته كأنها التي تدفع. فعلى ذلك الناس الذين يفعلون الآن في بعض السيارات، يأتي بنعل مثلا كأنه يقول في وجهك يا حاسد ويعلقه في السيارة، أو يأتي بيد من خمسة أصابع ويضعها في عين الحساد لتدفع الحسد، أو يعلقها على السيارة من الأمام أو من الخلف، كل ذلك باطل. إنما إذا جوز شيء سيجوز بعض آيات الكتاب العزيز لفعل عبد الله بن عمرو بن العاص، مع أننا نقول إن الأولى أيضا عدم ذلك، لأننا سنرجع إلى مسألة التبرك وأحكامها. فالتبرك بالقرآن، هل نتبرك بالقرآن؟ فسنرد الأمر إلى الأصل، أن التبرك منه تبرك مشروع وتبرك غير مشروع. إذا قلت كيف أتبرك بالقرآن فإنه مبارك، والبركات والخيرات تأتي من قبله، كيف ذلك؟ إذا قرأت ارتفعت درجتي ونلت الأجور، إذا تدبرت نلت الأجور، إذا تعلمت خيركم من تعلم القرآن وعلمه، إذا دعوت إليه فهو مبارك علي. هذه وجوه بركة تأتيني من القرآن، بمعنى أنه خير كثير يأتيني من القرآن بإذن الله. لكن ما ورد أن الرسول كان يمسح رأسه بالقرآن أو بالمصحف ويدلك به جسمه، لم يرد أن الرسول كان يفعل ذلك. فإذا التبرك بالقرآن سيكون منه محمود ومنه مختلق مبتدع. فالذي يأتي بالمصحف يدلك به الجسم، يدلك به الجسم كله صنيعك، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنرجع أيضا إلى تعليق بعض الآيات على الحوائط، قد يكون مباركا. كيف؟ إذا علقت لوحة مكتوب عليها قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، على مدخل فيه رجال أو نساء أو اختلاط، حصل خير واستفاد ناس وغضوا أبصارهم فأثيبوا، فجاءت البركة، جاء الثواب. لكن إذا أنا مزين الحائط بآية قل من يغض من أبصارهم، قصدي تزيين الحائط، حينئذ قل هذا غير محمود ولا مشروع. فالتمائم التي تعلق في الرقاب، الأصل أن الرسول لم يصنعها. ثانيا، إذا كانت قرآنا استساغ بعض الصحابة ذلك كما روي وليحرر عن عبد الله بن عمرو، وتمسك آخرون بالأصل وهو عدم وجود مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اختصارا وإجمالا. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت حتى لا يتعلق قلب الشخص بالقلادة ويظن أنها تكشف الضر أو تدفع العين أو تجلب الخير أو نحو ذلك. ثم أورد بعض الأحاديث لا تخلو من مقال، مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى، والرقى معروفة، فقول إن الرقى شرك لا بد أن تحمل على رقى معينة إن ثبت الخبر، ولا أراه يثبت. والإطلاق هنا لا بد فيه من تفصيل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى. فهذا الإجمال خطأ، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الحديث ضعيف أولا، والإجمال في أمر الرقى خطأ، إذ لا بد من التفصيل في الرقى. لكن إن ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملناه على الوجه اللائق به الذي يليق أن ينسب إلى رسول الله، حتى لا تتعارض النصوص الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، فسنقول إن المراد بالتمائم هنا أن عفوا المراد بالرقى أن الرقى غير المشروع، والتمائم تقدم الحديث عليها بعض الشيء، والتولة شيء كانت المرأة تصنعه تزعم أنه يحبب زوجها فيها، يحببها إلى زوجها، فهذا من الشرك. إنما الذي يحبب المرأة إلى زوجها أن تسأل ربها ذلك، لأن المقر من الله سبحانه والمحبة من الله سبحانه وتعالى. إذ الله قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فمن الذي ألقى على موسى عليه السلام محبة في قلوب الناس؟ من الذي قذف محبة موسى عليه السلام في قلوب الناس؟ إنه الله سبحانه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. وأيضا في هذا الصدد قال سهيل بن أبي صالح لأبيه يا أبي إني أظن أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال يا بني وكيف عرفت ذلك؟ قال لأن المؤمنون يحبونه، والله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالتولى باطلة من أصلها، إذ لم تصنع ذلك نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الاعتماد عليها انصراف من الاعتماد على الله إلى هذه التولى. نعم، هناك أسباب مادية تجلب المحبة بين الزوجين ومشروعة، وعليها نصوص، منها الهدية، فالنبي قال تهادوا تحابوا. ومنها من هذه الأشياء أيضا بعد الهدية العفو عن الناس، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومنها إلقاء السلام وإفشاؤه، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فالاتجاه إلى هذه المسائل التي تجلب المحبة والتي وردت فيها نصوص أولى من الشعوذات ومن الخرافات، أولى من الشعوذات ومن الخرافات. قد تستبدل المرأة هذه الشعوذات التولة بأمر آخر محسوس مثل حسن التباعد لزوجها، أو الكلمة الطيبة التي تكلم بها زوجها، أو إكرام والدي زوجها، كلها أمور تجلب المحبة ومنصوص عليها. قال وعن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه مرفوعا. عبد الله بن عكيم اختلف في صحبته، والأظهر عدمها، الأظهر عدمها، من تعلق شيئا وكل إليه، وسنده أيضا ضعيف. الذي يعلق شيئا في الغالب سينتقل بعد ذلك للاعتماد عليه بالتدريج، انتقل للاعتماد عليه بالتدريج. قال الشارح التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف. إشكاليته أنه مروي عن عبد الله بن عمرو، وفي السند ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. قال والرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولى شيء يصنعون يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. روى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. الحديث أيضا معلول وضعيف. وقوله من عقد لحيته، هل مجرد عقد اللحية يستوجب البراءة أن يتبرأ منه الرسول، أو أنه يعقد اللحية لدفع عين؟ فالظاهر لارتباطه بأبواب العقيدة هنا إن ثبت الخبر ولا يثبت أو تقلد وترا إلى آخره، فإن محمدا بريء منه أنه يتعلق بأمر المعتقد، فكأن بعضهم كان يعقد اللحية أو يضفر بعضها ببعض، يربط بعض الشعر ببعض حتى يكون صعب على الجن أن يتجه إليه ويخترقه، وهذا بلا شك باطل، مع أن الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع ولا يثبت كذلك. قال وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، من القرآن وغير القرآن. هذا ليس فيه عن إبراهيم، حكى عن القوم المحيطين به، فإبراهيم النخعي من الكوفة يحكي عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا الكوفة، لكن من نزل الشام لم يرهم إبراهيم، ومن كانوا يقطنون المدينة لم يرهم إبراهيم. وهكذا ينبغي أن تفهم بعض هذه الآثار، فإن تابعيا مثلا كالوارد في حديث أو في أثر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أظن عبد الله بن شقيق يقول لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هو يحكي عن الصحابة الذين رآهم، وإلا فهناك من الصحابة من يرى رأيا آخر. ولما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الحديث المختلف في رفعه ووقفه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أن يمحى الإسلام وتمحى معالمه كما تمحى الألوان التي على الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير لا إله إلا الله، فيقول له ابنه يا أبت ما هذه الكلمة التي تقولها؟ يقول يا بني وجدنا آباءنا يقولنا فنحن نقولها. قال صلة لحذيفة تنفعهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام؟ قال تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة. هذا صحابي آخر له رأي آخر في هذا الباب، وإن كانت هناك توجيهات لمثل هذا. فالشاهد أن التابعي قد يقول كان الصحابة يرون كذا، وهو إنما يحكي عن الصحابة الذين رآهم، ولا تعلق له بالصحابة الذين لم يرهم ماتوا ولم يدركهم، أو لا تعلق له بالصحابة أيضا الذين كانوا في بلدة أخرى والله أعلم. قال في مسائل تفسير الرقى والتمائم، تفسير التولى أن هذه من الشرك من غير استثناء، تقدم الكلام على ذلك، أن الرقى بالكلام، أن الرقية بالكلام من العين والحمى ليس من ذلك بالأذكار. قال إن التميمة إذا كانت من القرآن اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة وإن اختلف العلماء لكن لا نستطيع أن نحكم على صحابين بأنه فعل شركا ولم ينكر عليهم سائر الصحابة ذلك، أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. الوعيد الشديد على من تعلق وترا فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. بهذا القدر أجتزئ، والدرس القادم ذو أهمية إذ هو في التبرك، والتبرك باب واسع جدا لا بد أن نفرد له درسا مستقلا إن شاء الله، درس القادم بإذن الله في التبرك وما يتعلق به من أحكام وما الجائز منه وما الممنوع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول أخو السائل كيف نجمع بين حديث لا يسترقون وجواز طلب الرقية لا اختلاف، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم، أما ما حس الرسول عليه الصلاة والسلام عليه من الرقية إنما كان لغيره استرقوا لها استرقي لهم، أما لنفسه فلا. جواز طلب الرقية للآخرين ليس للنفس، جواز طلب الرقية نظن ما تعرضنا لطلب الرقية للنفس، طلب الرقية للنفس يكره، لأن 70,000 من الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، وعرض في المسند بسند يحسن من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. أما قول القائل أسألك بحق نبينا محمد فلم يرد مثله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.